الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصلح وأحكام الجوار، باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما. عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: جاء رجلان يختصمان إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما تذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم يحلل كل واحد منكما صاحبه. رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية لأبي داود: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء أو فيه، كما وردت الرواية. هذا الحديث أصله في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخي أو من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، أو كما ورد في الرواية: فإنما أقطع له قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكره في هذه الرواية التي فيها موضوع الصلح القسمة توخي الحق، وذكره بهذه الرواية التي رواها أبو داود والإمام أحمد. والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أما إذ قلتما تذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم يحلل كل واحد منكما الآخر رقما، نعم كل واحد منكما صاحبا. هذا الحديث أصل من أصول في القضاء، وفيه أحكام جمة وعظيمة لا بد من معرفتها لطالب العلم وللمسلم عموما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إنما أنا بشر. أولا نتكلم على معنى الصلح والصلح وما شرعيته في الإسلام، ولماذا شرع وكيف، وما هي الأدلة بالإضافة إلى هذا الحديث. لا شك أن الإسلام ونصوص الإسلام الشرعية، نصوص الكتاب والسنة، قد وردت حتى على الصلح وإصلاح ذات الدين، الصلح بين المؤمنين بين المسلمين وإصلاح الشأن. وعادة ما يكون الصلح وطلب الصلح عند الخصام، في الغالب عندما تحصل خصومة أو كذا أو اختلاف، فيحتاج الناس إلى الحصول إلى المصالحة وإلى الاصطلاح وإلى الصلح. وغالبا ما يكون الصلح فيه نوع من تنازل أحد الطرفين أو كلا الطرفين عن حق له. والله سبحانه وتعالى قد حث على الصلح، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إلى درجة الاقتتال أحتاج إلى الصلح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلح بين الزوجين: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي الآية الأخرى: وإن أراد الآية الأخرى نعم لا لا فيها أيضا حد فيها حد على الصلح وتنازل كل من الطرفين عن بعض حده حتى ينتهي الشقاق والخصام. وكثيرا ما يحصل خلاف بعض الحقوق المالية كثيرا ما لأن تعاملات الناس في المبايعات والتشبيع والشراء والعطاء والأخذ وكذا وفي المواريث. وهذا الحديث فيه أن في مواريث درست يعني درست بمعنى يعني ضاعت أو انهدمت أو ذهبت معالمها يعني فيحصل الاختلاف بعد ذلك. يعني في بداية الأمر كثير ما يحصل أو كثيرا ما يحصل الاختلاف في المواريث وكثيرا ما يحصل الشقاق بين الأبناء بين الإخوان بين الأقارب بسبب المواريث لأنها حقوق أصلا تبدأ مشتركة ويبدأ فيها نوع من التساهل والتسامح في أول الأمر ثم يقول الأمد وكذا ثم يحصل الاختلاف والنزاع ويحتاج كل من الطرفين إلى أن يعود إلى وجده وإلى إيمانه وإلى يعني محبته للوآم وكذا حتى ينهي أسباب الخلاف. والحق والفاصل في ذلك هو القضاء والحكم والقضاء لكن الصلح خير الصلح لا شك أنه خير حتى لو حكم وانتهى الحكم وفصل وكذا الحكم منتهي يعني الفاصل ولا كلام لمن حكم له أو عليه بعد الحكم لكن مهما كان فالحكم يبقي أثر يعني كأن المحكوم عليه أخذ شيء منه في القهر والقوة وهو قد يكون محقا وقد يكون مبطلا لكن الصلح في الغالب يكون عن رضا وفيه نفس ولهذا أمر به الشرع وحث عليه وكان أيضا من سيرة السلف الصالح في القضاء أنهم لا يأتون ويجزمون ويلجون إلى الحكم والبت في القضية إلا بعد أن تسد جميع سبل ووسائل الإصلاح والتوفيق كذا فعندئذ لا بد من الحكم والقضاء لأن آخر الدواء الخير. في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا من استحلال المرء لحق أخيه المسلم بواسطة القضاء والحكم إلى آخره والله سبحانه وتعالى قد قال ماذا قال في أخذ أموال الناس ولا نعم نعم تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وأنتم بالإذن وأنتم تعلمون تدلوا بها إلى الحكام. وما كثير من الناس يعني يرى أنه إذا استطاع أن يأخذ حق شيئا عن طريق الخصومة والقضاء إلى آخره فيستحله. لا حكم القاضي هو بحسب الظاهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحق والحقيقة وهذا فأمرها عائد إلى الله سبحانه وتعالى فإن كنت محقا فهذا حقك وإن كنت مبطلا فالحكم والقضاء لا يحل لك شيئا قد حرمه الله عليك. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أولا بدأ بالنصيحة أتاه قوم يختصمون أو رجلان يختصمان في مواريث بينهما لاحظ الخصومة في ماذا؟ في مواريث بينهما يعني أنهما قرابة أنهما أقارب فأتياه يختصمان في مواريث بينهما فقبل أن يبدأ بالفصل والقضاء والحكم بدأ بالنصح وبدأ بالتوجيه وبدأ بالتحذير من الظلم فقال عليه الصلاة والسلام إنما تختصمون إنكم تختصمون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه هو قد ميزه الله بالإسماء وبالتأييد بالحق وبمعرفة ما لا يعرفه كثير من الناس كل وبالمعجزات هذه من ميزات خصه الله سبحانه وتعالى بها والله يصطفي من عباده من يشاء إن الله يصطفي من عباده من يشاء لا شك نعم ولكن مع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن دائرة البشرية إنما هو بشر لا يعلم الغيب هؤلاء جاءوا يختصمون والحق لا شك أنه عند أحدهما يعني كلاهما يختلفان على شيء معين فلا شك أن أحدهما محق والآخر مبطل أو واهم أو شاك فالحقيقة لا تعلم إلا بأدلتها حذو الظاهر بأدلتها والحقيقة الحقيقة التي هي يعني لا محيط عنها لا يعلمها إلا الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا قال إنكم تختصمون إلى رسول الله، في رواية إنكم تختصمون إليه، وإنما أنا بشر، وإنما أنا بشر. حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشرية قد ورد في كتاب الله، قد ورد في كتاب الله وفي هذا الحديث. هذا لا يعني أنه يعني صفته مقصورة على هذا، لا، ولكن هذا من باب الحصر على معنى من المعاني، بمعنى أنه أيضا كغيره من البشر يصدق عليه ما يصدق على البشر من عدم العلم بالغيب، من عدم كذا، إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى واصطفاه به ومن يدى. فيقول إنما أنا بشر، وهنا هذا مقام، هذا المقام مقام هذا التعريف والحصر في البشرية. يقول لا تحسبوا أنني أعلم الغيب، إنما أنا بشر، والله سبحانه وتعالى قد قال قلت ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فهو لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة المقربون، والرسل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كلهم جميعا، وكل من استطاع الله من الخلق مع علو درجاتهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمون الغيب، لا يعلمون إلا ما علمه الله تعالى به. فهنا رسول الله في هذا الموقف العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس، مسألة الخصومة والاختلاف في الحق واللجوء إلى القضاء يقع فيه كثير من الناس بسبب تعاملات الناس وحصول الاختلافات بينهم، وأيضا للشيطان مدخل في ذلك، قد يأتي إلى الإنسان ويزين له ويوسوس له ويشبه عليه أنه له الحق، وقد يكون مشتبها عليه وليس هو بحق لذلك. فعند الخصومة يكثر الجدل وكذا، ويكثر أيضا من بعض الناس استعمال فصاحته وبلاغته والطرق والوسائل التي يستطيعها، وآخر لا يستطيع ذلك، وعندئذ الحاكم القاضي إنما يقضي بما يسمع أو بنحو مما يسمع من الأدلة. ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يلجأ الإنسان إلى مهارته في التعبير، في البلاغة، في البيان، في استخدام الوسائل التي تظهر أنه محب وفي نفس الوقت هو ليس محب، حذر من هذا لأنه يقع في من كثير من الناس. وقال إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، ألحن يعني أبلغ بيانا، ألحن وأفصح يعني أبلغ بيانا، قالوا ألحن بمعنى هو اللحن، في اللحن الميل عن وجه الكلام الظاهر إلى معنى آخر، ولهذا يقول ولتعرفنهم في لحن القول، يعني فالاستعارات وال يعني التورية ونحو ذلك نوع من البيان والبلاغة يستعملها بعض الناس، هذه تسمى لحن، لأنها ليست هي الكلام الصريح القصير الصريح الواضح، بل يعني نوع من الكلام لا يفهمه إلا من يعني وجه إليه بطريقة معينة وبيان معين إلى آخره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم ألحن يكتب عليه أنه أفصح وأبين وأبلى من الآخر، فأحكم أو فأقضي له على نحو مما أسمع. قال وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. هذا الذي عليه أهل العلم جميعا، يعني إلا من شد بعض العلم ولا أدري كيف، يعني وهذا دليل على ضعف الإنسان وعلى ضعف البشر، وأنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه قد يقع في بعض الخطأ الذي لا يقصده. بعض العلم نسب إلى بعض العلم أنه قال إذا حكم الحاكم بحكم فهو حلال محكوم به حلال على من حكم له به، كيف حلال؟ إن كان له، إن كان فعلا هو في الحقيقة حق له فهو حلال عليه، تأخذ بالحكم، وإن لم يكن حلال له أصلا ها؟ فالحكم لا يغير الحرام ويجعله حلال. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها قسطاما في عنقه يوم القيامة، يأتي بها معلقة في عنقه ظاهرة باردة أسطاما، الأسطام قالوا إنه الحديدة التي يغلى بها الجمر، فيأتي بها على شكل هذا النوع من كده في عنقه تذهب تتلظى من إيش؟ ليست من نار الدنيا بل من نار الآخرة. جنب الإنسان مهما كان الذي سيأخذه ثمينا عظيما كبيرا كذا في الدنيا، ما قيمته عندما يأتيه يوم القيامة معلقا حديدة تلتهب نارا من نار جهنم في عنقه، فإنما أبقى له قطعة من النار يأتي بها أسقاما في عنقه يوم القيامة. لما سمع الصحابيان هذا الكلام العظيم هذا التحذير الشديد، وهما أخوان أو قريبان يعني ويختصمان بحق لهما، كل منهما يعني ارتعب وخاف وعظم ذلك في نفسه، فقال إيش الدنيا؟ ماذا تساوي هذه الدنيا؟ فبكى بكى رجلان لما سمع ذلك، بكى الرجلان من خشية أن يقع في شبهة فيقع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كل واحد منهما لصاحبه، أو قال كل منهما حقي له، تنازل عن حقه، هو يزعم يظن بل يغلب على ظنه أن له حق وأن صاحبه قد يغلبه أو يأخذ شيئا من حقه، لكن لما سمع ذلك ويخشى أنه إذا حكم قد يكون حكم القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قد يكون شيئا زائدا عما يستحقه فحكم به بناء على ما تسمعه من الاستدلال والشواهد وكذا، خاف فأعلن كل منهما تنازله عن مطالبته عن الحق، وقال كل واحد منهم كأنهم جماعة، هذا في هذه الرواية قال كل منهم، هنا قال رجلان، ولعل الرجلين هما يعني الواجهة في الخصومة، ووراءهم من يعني من له الحق، هذا على جمع، وقد يصح أن يضم يعني من باب المجاز استعمى ضمير الجمع للعدد. قال كل واحد منهم حق في لأخيه، إذن يعني الآن بدأ الصلح، بدأ التنازل، يعني جاء كل واحد شاد على أنه يريد حقه. ثم لما سمع هذه الموعظة العظيمة البليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فكر وإذا بما يطالبان به، ماذا هو في أرض في كذا، ماذا يستساوي إذا كان فيه خشية أن يقع الظلم كما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يتنازل، قال لا أبدا حقي لصاحبي، ولم يقول حقي لصاحبي، تنازل بدأ، إذا دخل مجال للصلح. فعندما حصل منهم ذلك هد يعني كل ما كان في رؤوسهم من التوتر والعناد والخصومة وهذه الأخيرة ذهب، وأصبحوا يريدون كل منهم أن يرضي صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام أما يعني أما هذه بتخفيف الميم فكل همزة أما تفرد وضرب بالمعنى حقا، يعني ماذا الذي صنعتموه حق وعمل طيب وكذا، أما وقد حقا وقد عملتم كذا، أما إذ وإذ للتعليل أما قلتما فاذهبا فاقتسما. أنا كل واحد منكم يقول حقي صاحبي، والحق مشترك الأصل فيه لأنه ميراث، إذا أنا هذا اقتسما، اقتسما يعني بالسوية، هناك اقتسما ثم توخيا الحق. أنتم الآن خلاص يعني ليس بينكم مجحف، بينكم واحد كل واحد يقول أنا حقي كله للآخر، إن أنا اقتسما وتوخيا الحق، احرصا على أن كل وهنا الآن أنفسهما راضية وقريبة إلى أنها تظهر الحق. فاذهبا واقتسما وتوخيا، توخيا يعني تحريا الحق، ثم تأكيدا على أن الإنسان يطمئن إلى أنه أخذ حقه حتى ولو بدأ أبدى الرضا، ثم استهما، استهما يعني من المساهمة، الاستهاء المساهمة يعني القرعة يعني الطلعة، ثم استهما، ثم بعد ذلك ليحلل كل واحد منكما صاحبه، يحلله بمعنى أنه يقول أبرأت ذمتك مما يمكن أن يكون قد زاد عندك أو شيء. فأمرهما عليه الصلاة والسلام بالقسمة في الأمر المشترك بينهما، وبتوخي الحق فيه، ثم بأن يحلل أحد كل منهما صاحبه حتى تبرأ ذمته ويكون الصدر على شيء تطمئن إليه أنفسهما. فهذا الحديث فيه دليل واضح على جواز أن الحاكم، نعم أولا الشيخ ذكر الأحكام من أول ما ذكره عليه الصلاة والسلام، يقول فيه دليل على أن الحاكم إنما يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ، هذا واحد، هذا صحيح، الحاكم لا يعلم الغيب، القاضي لا يعلم الغيب، إنما يحكم بظاهر بحسب ما يظهر له من الأدلة من الألفاظ والأدلة، مع جواز كون الباطن خلافه، مع احتمال جواز عن احتمال كون الباطن خلاف ما يسمع مما يظهر له أنه الحد. ويقول الشيخ ذكر كلمة نريد أن نحققها هنا بقدر ما نستطيع. يقول: ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضي في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة. هذا القول من الشيخ يقول إن الحديث يدل عليه، يعني هذا الحديث يدل عليه، بمعنى أن القاضي ليس ملزما بأن يتخذ وسائل غير الوسائل الظاهرة من يعني النطق بالدعوة وإحضار الشهود والبينات الظاهرة وكذا، يقول هذا الذي يلزمه أن يفعله. أما أن يتخذ وسائل معينة من مسألة يعني كما قال السياسة والمداهاة، يعني يكون دهاء بنوع من الفين المشروعة لاستدراج المتكلم أو هذا الفصيح المتفاصح إلى أن يظهر الحق، يقول هذا ليس ملزم به القاضي. هذا كلام الشيخ هنا يقول ظاهر الحديث، لكن هناك أدلة أخرى، أدلة أخرى تدل على أنه ينبغي للقاضي أن يعمل كل ما يستطيع في تحري الحق، ولا يقترن ببادئ الأمر بما يظهر من الشهادة والبينة وكذا وفصاحة اللسان. لا لابد من التأكد والتثبت، يعني حتى يغلب على ظنه أن ما أمامه هذا حق وهذا باطل فيحكم به. والقصص في القضاء معلومة، وسليمان عليه السلام معروفة، ما هي قصة سليمان عندما احتال ليتبين صادقا من الكاذبا من المدعيتين، يعني وقصة إياس بن القاضي إياس يعني قصصه معروفة وغيرها وغيرها كثير. فكلما ولهذا قالوا معلوم أنه من شروط القاضي أن يكون كيسا فطنا، يكون عاقلا فطنا ذا فطنة، لا تمشي عليه الأمور يكون فيه من السفاجة أو الطيبة، يسموها الناس طيبة يعني نوع من الغناء أو كذا، يعني يكتفي ببعض الأمور ويمشي ويعطي الناس كفوف الآخرين. لا، المفترض أن يستعمل كل ما يمكن من الطرق المباحة لإخراج الحق وإظهاره. نعم لا يجوز مثلا التعذيب والتأديب وكذا إلى آخره، لأن هذا نوع عقوبة على شيء لم يثبت، إنما نوع من يعني اتخاذ الوسائل التي يستطيع بها الإنسان أن يظهر الحق. وعندئذ لا يكتفي بهذا، إذا استعمل هذه الطرق الذكية في معرفة الحقيقة قد تظهر الأدلة التي الظاهرة القوية التي تؤيد هذا. إذن ظاهر الحديث هنا يقول إنما أحكم لكم على وفق مما أسمع أو على نحو مما أسمع، هذا صحيح، لكن أيضا مع هذا هناك أدلة أخرى أمرت ولزمت القاضي أن يتحرك حقه بقدر ما يستطيع، ولا يتوقف أمره على مجرد يعني ما يظهره أحد الخصوم. قوله فلا يأخذه في الحديث هنا، فلا يأخذه، هذا يدل على ما ذكرناه من أنه القول الصحيح، لأن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يقول الشيخ فلا يأخذه في أن حكم الحاكم لا يحل به الحرام كما زعم بعض أهل العلم، ولا أدري كيف هذا الزعم أتى، لكن مهما يكون هذا دليل على ضعف البشر، يعني مهما بلغ من العلم سيحصل منه خطأ. حكم الحاكم لا يحل الحرام أبدا، كيف لا يحل؟ نعم في الظاهر لا يحكم برزق من يستعمل ما حكم له به القاضي، ولا يحكم مثلا بعدم عدالته وكذا، يعني لا يقال فلان ليس عدلا لأنه يعني أخذ حق فلان بناء على حكم القاضي، لا خلاص، إذا حكم القاضي بحكم فالظاهر أن الذي استعمل هذا الحق بناء على ذلك الحكم استعمل شيئا حقا حلال له بالظاهر، لكن بينه وبين الله كلام هنا في الديانة، بينه وبين الله الذي سيحاسب، وهو في الحقيقة مستعمل حرام سيحاسب عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث قطعة من نار، يعني القطعة هي الطائفة من الشيء، طائفة من الشيء، عندما قال قطعة من النار يعني طائفة من النار. وأصناما بينا لكم أن الأصنام عبارة عن حديدة مفتوحة، يعني ليست مثل الآن حدثة أو يوجد يعني إلى الآن هذا الحديد طرفها مفتح كده وقل به الجمر. نعم. ثم قال قوله حق لأخي يعني كلا الاثنين قال كل منهما حق لأخي. الشيخ هنا يقول فيه دليل على صحة هبة المجهول وهبة المدعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه. دخلنا في الهبة. الهبة نوع من العطاء بدون مقابل. يعني الهبة ذهب لفلان أو تعطيه شيئا وهبت لفلان أرضا أو وهبت له مالا معينا أو غير معين. يعني هل يشترط في الهبة أن يكون الموهوب معينا أو لا؟ طبعا نحن نعلم أن في البيع والشراء والإيجار لابد أن يكون المبيع معلوما لا يصح بيع المجهول. لكن في الهبة هل يصح أن يبيع أن يهب شيئا ليس محددا وإنما نصيب من هذا المال لفلان أو يعني ما أدعي به؟ طبعا ما يدعي به هنا يدعي شيئا قد يثبت وقد لا يثبت. فقال حق الذي أنا أدعي به تنازلت عنه لفلان. إذن هو إلى الآن لم يثبت له الحق لا باعتراف صاحبه ولا بقضاء القاضي وإنما هو يدعي حقا. فهذا الحق تنازل عنه إذن فهو مجهول. وهو مجهول ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أنكما قد يعني قلتما ما قلتما فاتفقما إلى آخر أقرهما على وهب أو إيهاب كل منهما حقه لصاحبه. قال هذا فيه دليل على جواز أن تكون الهبة أو صحة الهبة للمجهول وأيضا هبة المدعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه. هذا فيه دلال على ذلك لأنهما شريكان في ميراث ومدعيان بعضهما يدعي على الآخر وأيضا حق كل منهما لم يتعين إلى تلك اللحظة. فقال يجوز أن تكون الهبة من الشريك لشريكه في شيء غير محدد ومن المدعي بما ادعاه وأن تكون أيضا غير معلومة. قوله في الحديث أما إذا قلتما يبين معناها اللغوي. قال أما إذا فعلتما في رواية لأبي داود أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما. قال في شرح السنن يعني الخطابي يقول أما بتخفيف الميم أما هكذا يحتمل أن يكون بمعنى حقا وإذ للتعليل. نعم. قوله فاقتسما هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بعد أن خرجوا منهما حق لصاحبه. قال له عليه الصلاة والسلام فاقتسما. يقول الشيخ فيه دليل على أن الهبة التي تصح مجهولة قال إنما تملك بالقبول. يصح أن يقول وهبتك مالي أو ما يعني الذي أدعي به فصح خلاص. لكن لا يملكها الموهوبة له إلا إذا قبلها. أما بدون قبول ما تقبل يعني ما تصح بها أو ما تنجح. قال فيه أن تمليك أن نعم يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبول. وكما يقول وهبتك هذا وهو يقول لا يقبل ويقول لا تملك إلا بالقبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالابتسام بعد أن وهب كل واحد نصيبه من الآخر. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ثم توخيا. توخيا يعني أكسد الحق. توخى حر وكسد الحق. توخى الشيء يعني كسده اكسد أو أكسد الحق فيما تصنعان من القسمة. قال توخيت الشيء أتوخاه إذا قصدت إليه وتعمدت فعله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم استهما. هذا فيه دلالة على مشروعية القرعة. مشروعية القرعة يعني القرعة إحدى الوسائل لبيان الحق المشتبه فيه. القرعة يعني إذا لم يكن هناك بينة إذا لم يكن هناك اعتراف بحد معين إذا كان هناك اشتباه في كذا يعني من وسائل إظهار الحق وتمييزه القرعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولا القرعة قد وردت في كتاب الله في عدة مواضع ووردت القرعة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان يقرأ أو أقرأ يقرأ بين نسائه في السفر كذا. فالشيخ هنا ذكر هذا قال القرعة وردت في كتاب الله في موضعين أحدهما قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم. هذا في قصة مريم أن الأحبار الذين كانوا في يعني سفر المسجد كذا يعني تشاحر في من يدخل مريم عليها السلام كذا، وليس بينهم يعني مثلا ما يفصل من أن الحق لفلان أو لفلان إلى آخره، فلجأوا إلى القرآن وأقر الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا ذكره في معرفة الإقرار وعدم الإنكار، أنه أحيانا قد يذكر الشيء في كتاب الله ولكنه في معرض الإنكار عليه، لكن هنا ذكر في معرض أنهم فعلوا ذلك وأن ذلك جائز. فكذلك الموضع الثاني قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، يعني فعل يونس عليه السلام في قصة السفينة، وذكرها الله سبحانه وتعالى وأن هذا كان من شأن الناس أنهم عندما يعني تضيع أو تشتبه الحقيقة يعني كذا، فمما يلجأ الناس إليه هو الاستهام والقرآن، ورد ذلك في كتاب الله من باب الدفق والبيان، الدفق والإعلام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في سنته وفعله. فمن ذلك هذا الحديث اتسم ثم اتهم، وكذلك منه حديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهذا ثابت في الصحيح. وأيضا الموضوع الثالث أنه عليه الصلاة والسلام